بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جمال حلمي محجوب من سنتريس محافظة المنوفية، يقول في رسالته: هناك قاعدة فقهية تقول الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، نرجو توضيح هذه القاعدة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن معنى قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف أنه إذا اجتمع ضرران في أمر فلا بد من إزالتهما معا ما أمكن، وإذا تعذر ذلك وكان لا بد من ارتكاب أحدهما فينظر أيهما أشد ضررا فيزال بارتكاب الضرر الأخف. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى بين أن مفسدة أهل الشرك في الكفر بالله تعالى والصد عن هداه وإخراج أهل المسجد الحرام منه وفتنة أهله أكبر عند الله وأعظم مفسدة من قتالهم في الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أشدهما وأعظمهما. الدليل الثاني أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا عليه بولته، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه، رواه البخاري. ووجه الاستدلال أن فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: دعوه. قال العلماء: كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذه القاعدة كما بين العلماء لها علاقة بآيات الحدود، والتي منها هذه الآية التي ذكرناها. ووجه التعلق أن في إقامة الحد ضررا على الزاني ففيه فوات نفسه وألم الضرب واشتهار أمره بين الناس، وفي ترك إقامته ضرر على المجتمع بفساده وانتشار الفوضى وكثرة الأمراض وضياع الأنساب، ولا بد من إزالة هذين الضررين، ولا يمكن إزالتهما معا إلا بارتكاب أحدهما، فيرتكب أخفهما وهو إقامة الحد على الزاني، لأن المفسدة المترتبة على حده أخف من المفسدة المترتبة على ترك حدود الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق.